لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا المعتاد في شرح في الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. ولا أدري أين كنا الأسبوع الماضي حين كنا كنا على ما أذكر في موضوع المستخرجات. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: واستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث الكتاب حيث عن لا نفر ممن إليه عمدا مجتمعا في شيخه فصاعدا. قلنا ترك وفيكم هناك مستخرجات على الصحيح، هناك مستدرك على الصحيح. موضوع المستخرج أن يعمد المؤلف للمستخرج إلى كتاب يستخرج عليه، فيخرج من دون الكتاب الأصل بأسانيد من عند نفسه. وأما المستدرك فموضوع عكس موضوع المستخرج. المستدرك للإمام الحاكم النيسابوري أشهر فقهي الكتب. فهنا بارك الله فيكم مثلا يقول: فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثير فاجتنبي أن تضف إليهما، ومن عزا أراد بذلك الأصل وما أجل. طيب يا أدبيت بعدهم وصلنا أخذناه من الأسبوع الماضي كل ما يوم السبت يوم الأحد رجعنا قليلا. أدري لكننا بعض العيد رجعنا قليلا. الآن بارك الله فيك، أحيانا تمشي أنت إلى المستخرج فيكون أتى بلفظ وأتى بحديث بالمعنى، فلا تقل رواه البخاري، رواه مسلم لتفاوت اللفظ والمعنى والعبارة. وربما تفاوتت معنى وفي، هذه التي أريد أن أتى من عندها سبحان الله. وربما يعني أحيانا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا فاجتنب أن تضيف إليهما، أن تضيف يعني أن تضيف وتعزو وتنسب، يعني لا تقول رواه هذا البخاري والله مختلف أو في زيادة أو بالمعنى أو في نقصان. فتحرى الثقة في العزم والتقليد. نعم. ربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا فاحسن الحمد إليهما، ومن عزا أراد بذلك. ومن عزا يعني ومن نسب، فقد رواه البخاري رواه مسلم رواه أبو داود في سننه رواه الترمذي في سننه. ومن عزا أراد إيه ذلك الأصل وما أجاز. أراد الأصل الذي عند البخاري الذي عند مسلم، ولم يعني اللفظ بذاته الذي أخرجه المستخرج. نعم. قال الشيخ محمد بن علي الأيوبي: فربما تفاوتت المستخرجات والمستخرج عليها معنى. نعم، تفاوتت عن اختلف، تباينت ولم تتفق. نعم. والمستخرج عليها معنى اي في المعنى، وهذا قليل. وفي لفظ كثيرا اي تفاوتت في لفظ تفاوتا كثيرا، لانهم يبغونها بالالفاظ التي وقعت لهم من شيوخهم. والجار والمجرور عطف على معنى لانه منصوب بنزع الخافض، ولا يقال انه غير قياسي لأن ذلك إذا لم يدل عليه دليل. الله يظن الشيخ مبرز في النحو واللغة، هذا يمكن الإعرابات الكثيرة في الشرع. نعم. وهنا دل عليه وجودها في المعقول، ثم إن الرب هنا مستعملة في التقليل والتكثير استعمالا للمشترك في معنيين. فبالنسبة إلى المعنى المشترك، يعني الكلمة المشتركة يفيد عدة معاني، يعني لفظ واحد أحد اللفظ اختلاف المعنى، الكلمة المشتركة معناها أحد اللفظ اشتراك المعنى، تعدد المعاني. فبالنسبة إلى المعنى للتقليل وبالنسبة إلى اللفظ للتكثير، ويحتمل كونها للتقليل فقط وفي لفظ متعلق بمحدود أي وتفاوتت في لفظ كثير، فيكون عطف جملة على جملة. وفلا عن ممكن خلاص رد، قلت الباب رد بس رد بدون أن يغلق عشان ويكسر النار. وفاد العلامة الصنعاني أن في عبارة مسامحة إن حصل تفاوت أو باعتبار من ينتهي من إسناد الشيوخ إلى الصحابي الذي ذكر حديثه في الصحيحين، فاجتنب أيها المحدث. قولوا أفاد العلامة الصنعاني، وأفاد العلامة الصنعاني أن في عبارة مسامحة إن حصل تفاوت أو باعتبار في عبارة مسامحة، حين يقول لك رواه البخاري وهو يقصد اللفظ الذي جاء في المستخرج وهو مسلم، ويقصد لفظ ابي عوانه في المستخرج، وهنا حصل في تساؤل مسامحه ان حصل تفاوت او باعتبار من ينتهي اليه الاسناد من شيوخه الى الصحابي الذي ذكر حديثه في الصحيحين، فاجتنب ايها المحدث ان تضبي اي تنزل اليهما اي الصحيحين، وان يحتمل وقال يحتمل أن تكون مصدرية. ما معكم مد الأخير؟ نعم. وتصفي صلتها منصوب إلا أنه استعمله أي تضيف هو. ها؟ الصلة يقول الصلة؟ صلتها منصوب إلا أنه استعمله مجزوما فحسب عين فعله بالضرورة. حذف عين فعلية الضرورة. فحذف عين فعلية الضرورة. تضيف يعني الياء تضيف. صلاة تضيف. فاجتنب أن تضيف. قال أن تضيف عمله معاملة المجزوم. الخير المجزوم. بالضرورة، السبب ضرورة. نعم. هو مفعول اجتنب. ويحتمل أن تكون شرطية ومفعول اجتنب محذوف أي اجتنب الغلط، وجوابها دل عليه السابق. والمعنى المعنى الإجمالي والمعنى اجتنب الإضافة معنى البيتين معنى البيتين ربما تفاوتت معنى في لفظ كثير فاجتنب أن تضي إليهما ومن عزى أراد بذلك الأصل وما أجاد يعني ما أحسن ما أجاد يعني ما أحسن. نعم. وكان ينبغي أن يستعمل الدقة في العزو والتخريج. واضح؟ نعم. والمعنى اجتنب الإضافة إلى الصحيحين أو اجتنب الغلط. وهذه الأبيات جاءت يعني بعد ملاحظات من الأئمة لبعض العلماء كالإمام البيهقي مثلا في سننه، يقول لك هذا رواه البخاري ومسلم. ويعني الأصل أصل الحديث رواه مسلم. وإلا زيادات التي في الحديث أخذ المستخرجات. هذا مثال البيهقي رحمه الله تعالى. فالعلماء هم سائرون لاحظوا هذه الملاحظات فأتوا بها نظما في الأبيات. لا تقول أو اجتنب الغلط بالإضافة إليهما بأن تنقل حديثا من المستخرجات وتقول وقلت أنه سيشير إلى البيهقي. فعلا أشار إلى البيهقي في السنة المعرفة والبغر في شرح السنة. صحيح. نعم. بأن تنقل حديثا من المستخرجات وتقول هو كذا فيهما أو في أحدهما. أقفل علينا؟ الحمد لله رب العالمين. استمع. المعنى المحفوظ لك الفضل. لأنه يكون كذا. مش على الناس؟ عندي فرج إن شاء الله. أيوه. لأنه يكون كذبا إلا أن تقابله بهما، أو يقول المستخرج أخرجاه بالأرض. ومن شرطية أو موصولة عدا من المحدثين عدا أي نسبة وأضافها. نعم وأضافها وإيش وقال أبو زوجان عن البخاري ومسلم مثلا. نعم. عاد من المحدثين كالبيهقي في السنن والمعارف. العزو والنسبة والإضافة. نعم. عاد من المحدثين كالبيهقي في السنن والمعرفة وغيرهما، والبغوي في شرح السنة إلى الصحيحين أو إلى أحدهما قائلا من رواه البخاري أو مسلم، مع أنه قد وقع في بعضه تفاوت في المعنى أو في اللفظ، أراد رواه من أو خبرها، والألف والألف للإطلاق بذلك أي العزو المذكور. أجاد وبعدين أراد العزى. طيب وما أجاد بألف طيب. بذلك أي العزو المذكور الأصل أراد. نعم مفعول أراد أي أصل الحديث الذي أورده دون أراد أصله أراد. نعم وما أجاد بألف الإطلاق أيضا أي ما أحسن في أي ما أحسن في صنيعه هذا لإيقاعه في اللفظ من لا يعرف اصطلاح ما شاء الله. صحيح. إذا السبب أن هذا الصنيع يوقع في اللفظ فيوهمك أن هذا الله في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم وهو ليس كذلك. نعم. تنبيهان تنبيهان الأول قال في التدريب ولكن دقيق الآيات في ذلك تفصيل حسن هو أنك إذا كنت في مقام الرواية فلك العزم ولو قال لأنه عرف أن جل قصد المحدث السند والوصول على أصل الحديث دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج فمن روى في المعاجم والمشيقات ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق بخلاف من أورد ذلك في الكتب المجوبة ولا سيما إن كان الصائب للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح. فالصواب عدم متابعة ابن بطوطة والصحيح التزام بالتقرير عزيز. الثاني إنما منع العرض إلى الصحيحين أو أحدهما في المستخرجات فقط أو المختصرات فيجوز فيها ذلك لأن أصحابها نقلوا فيها ألفاظهما من غير زيادة ولا تغيير وكذا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق للحميدي فيه زيادة ألفاظ وتتمات بلا تمييز بلا تمييز بينها وبين الأصل. نعم. ولما ذكر المستخرجات وحكم العزو إليها حكم العزو إلى الصحيحين لمن نقل عنها أمر يذكر فوائدها شرع يذكر فوائدها ويكثر وصل الحافظ إلى عشرة فذكر منها هنا ثمانية بقوله مرت علينا مرت علينا واحكم بصحة لما يزيده وهو من العلو الذي يفيده وكثرة الطرق والتبيين الذي يعني فوائد المستخرجات مبهمة أو عميلة أو سماع به يقول واحكم بصحة لما يزيد وهذا لا يسلم لأهل السيوطي ولا الحافظ فهو لأن الأمة تلقت صحيح القول أما الزيادات لم تتلقى القول هذا أول حاجة. ثانيا يوجد في الأسانيد هذه الزيادات ضعف يوجد فيها ضعف واحكم بصحة لما يزيده فهو مع العلو ذا يفيده وكثرة الطرق والتبيين الذي أبهم أو أميل أو سماع به يعني أبهم سماع من جاء معنا عن المصاحب أو سماع به تدليس أو مختلط وكل ما أعل في الصحيح منه كلمة وفعلا أخذ يبين لنا فوائد المستخرجات وأوصل إلى عشرة كما يعني الحافظ بن حجر في النكت وعليها توضيحات وسبق معنا أن قرأناه من النكت مع تعليقات لشيخنا أبي الحسن من حفظه الله ما شاء الله أن نرجع هذا للدرس الموجود الآن مع دروس التقرير